أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، وفيها وعاء لهذا الكتاب الموسوم بقواعد العقائد للشيخ الطحاوي، وهو الكتاب الذي نستقر على تسميته باسم الحاوي، شرح أسرار قواعد العقائد للإمام الطحاوي لخادم العلم طه حبيشي. واليوم مع القاعدة 15، القاعدة 15 دي لها خصوصية سنتعرف عليها، ولكن بعد أن نبدأكم ونبدأ الآخرين في الخارج، بتحية الإسلام وتحية الإسلام لكم جميعا، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، موضوعنا اليوم له خصوصية، ذلك أن موضوعنا هو الأصل الثاني من الشهادتين، والأصل الثاني من الشهادتين سنبدأه من هذه القاعدة، حيث كان الأصل الأول قد بدأ من القاعدة الأولى. الإمام أبو جعفر الطحاوي استنى سنة منذ أيامه، هذه السنة هي أنه قال إن موضوعات علم الكلام، إن موضوعات التوحيد إن موضوعات العقائد، إن هذه الموضوعات تندرج كلها في الأصلين، الأصلان اللذان يدخل بهما المرء في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. الأصل الأول إذن هو شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ الطحاوي سمى هذا الأصل بالتوحيد، ووضع تحته كل القواعد الأربعة عشر سالفة الذكر: فالله واحد لا شريك له، ليس له ند وليس له نظير وليس له شبيه وليس له ضد. الله واحد لا شريك له، من أهم خصائصه أنه قديم، ومعنى قديم أنه لا أول لوجوده، وليس معنى القديم بالنسبة لله هو الذي سبق وجوده عدم، ليس هذا، إنما القديم بالنسبة لله هو الذي لا أول لوجوده، فقدمه مطلق. والله عز وجل واحد لا شريك له، وهو باقي، ومعنى البقاء أنه لا يلحقه معنى البقاء أنه لا يلحقه عدم، مصداقا لقوله تعالى في هذا وذاك: هو الأول والآخر. والله واحد لا شريك له، له صفات، هذه الصفات لم يستفدها من شيء، فهو رزاق، ولم يستفد كونه رزاق من رزقه للبشر، وهو خالق، ولم يستفد كونه خالقا من خلقه لخلقه، وهو عليم، لم يستفد علمه من غيره إلى آخره، وإنما صفاته قديمة مع ذاته. والله واحد لا شريك له، إذ أنه قد شاء، ومشيئته نافذة ليس لأحد مشيئة تضاد مشيئته. والله عز وجل يهدي من يشاء، وهدايته لمن يشاء فضل. والله عز وجل يضل من يشاء، وإضلاله لمن يشاء عدل، والخلائق بين فضله وعدله. أحبابي، الأصل الأول هكذا امتلأ بكل العناصر التي تدور في فلك توحيد الله سبحانه. هنا وهنا فقط وجدنا الشيخ الطحاوي يقول، وهو يختم هذا الأصل اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله، اللي هو مبني على التوحيد، اللي هو مزدحم بعناصر الوحدانية، يختم هذا كله بقوله: آمنا بذلك كله وأيقنا به. خلص، إلى هنا الشيخ قد أنهى الأصل الأول. هيبدأ بقى في الأصل الثاني في هذه القاعدة 15، قاعدة 15 سيبدأ فيها الشيخ. قبل أن يبدأ أحب أن أنبهك حتى تتيقظ ولا تغفل أن صنيع أبي جعفر التقط غيره خيطة، وقلت إن من أهم من التقط هذا الخيط أبو حامد الغزالي، وصنع قواعد للعقائد، إلا أنه لا بد أن تنتبه أنت ولا بد أن أنتبه أنا في الإجابة على هذا السؤال. أنا أسأل في مجال العلوم، أيهما أفضل، المتقدم أو المتأخر؟ في مجال العلوم أسأل، أيهما أفضل، المتقدم أم المتأخر؟ يعني أنا أقرأ لبعض الكتاب الذين كتبوا في الأشعري، أقرأ لبعض الكتاب الذين كتبوا في الماتريدية، أقرأ لهؤلاء وأقرأ لهؤلاء، فأبدأ من القدماء، أقرأ أولا لأبي منصور الماتريدي بعد الإمام أبي حنيفة في الأشعرية، أقرأ لهؤلاء الذين تعلموا على يد أبي الحسن الأشعري، ثم أقرأ للمتأخرين. أسأل نفسي أيهما أفضل في مجال العلم، المتقدم أو المتأخر؟ عجيب هذا الذي رأيت. وما رأيت؟ رأيت حكمة الله، حكمة الله في الإنسان أنه يعطي النعم تكاد تكون مستوية، فمن أخذ منه شيئا أعطاه بديل، تكاد تكون يكون العطاء متساويا. السؤال اللي معايا، أيهما أفضل، السابق أم اللاحق؟ الجواب يا ولدي، الجواب إن الله قد أعطى لكل واحد ميزة، فالله أعطى للسابق فضل السبق، وأعطى للاحق فضل الإكمال والتتميم. الأولاني أخذ فضل السابق لكن عمله ليس تاما، فجاء الآخر ولم يأخذ فضل السابق، إنما احتجز الله له فضل الإكمال والتتميم. عشان كده سيدنا النبي محمد وهو يخطب في نمرة قال: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. اللي جاية اسمع: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب سامع يسمع للنبي وهو غير فقيه. اللي بعده أفقه منه: بلغوا عني ولو آية. فالمتقدم له فضل السبق، والمتأخر له فضل التكميل والتتميم. من هنا أقول إن الطحاوي بدأ، قد يكون عنده بعض القصور في شيء، وجاء بعده من أخذ المنهج منه وأكمل منهجه. من هنا جاء الناس بعد أبي جعفر الطحاوي وفعلوا مثل فعله لكن أكمل. دعك الآن من الأسبق والأكمل، وتعال بنا نمشي على خط الطحاوي. لماذا؟ لأن خط الطحاوي ملأته الوهابية بالمساوئ، ونحن أخذنا على عاتقنا إذا وفقنا الله أن نزيح عن قواعد العقائد التي كتبها الطحاوي الغبار، بل هذا الأذى الذي وضعته الوهابية ودعاة السلفية المنكرة على خط الضحاوي إن شاء الله. بدأ الضحاوي إذن على هذه الخلفية التي ذكرت لك في القاعدة الخامسة عشر حيبدأها بجملة واحدة فقط هي التي نشرحها اليوم، لأنه لابد أن نسير بفهم وتؤدى، وليس من منهجنا أن نقرأ لنقول قرأنا، وإنما أن نقول لنقول فهمنا. اليوم سنبدأ المحاضرة القاعدة الخامسة عشرة، الخامسة عشرة ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال؟ اسمع كده. وأن من اللي معانا بيقرأ؟ الشيخ مهاب ولا مين؟ الشيخ حسين؟ طيب، بداية القاعدة وأن محمدا، ماشي الحد؟ عبده ايه؟ المصطفى. بس احنا لن نتمكن من شرح هذه الجملة كلها، انما سنقف عندما يريد الله لنا ان نقف. اسمع مني وتابعني وألزمكم أدبيا كما ألزمتموني، لقد ألزمتموني أن أبحث وأنقب وأغسل وأزيح، فقلت لبيك اللهم لبيك يا شعب أوزبكستان، سأشرح سأزيح التراب عن هذه القواعد. أنا استجبت فاستجيبوا، ما الذي أريده منكم؟ أن تفهموا، أن تقرأوا. ها؟ أنا لست زعيم قوم ولا إماما في أمة، ولكني خادم علم إن استطعت أن أصل إلى هذه المرتبة. وأن محمدا، خلاص كفاية، وأن محمدا وأن محمدا عبده، مش هنقدر نشرح عبده، هنشرح وأن محمدا بس. اسمع يا بني، أنا معي هنا الواو، ومعي أن، ومعي محمد، نحن معه. ها؟ أنا معي الواو أن، وأنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع، الواو يا بني حرف عطف، حرف العطف له وظيفة وله معنى. حرف العطف له وظيفة وله معنى. ما وظيفة حرف العطف؟ وظيفة حرف العطف أنه يشكل إطار، يعمل حزام، هذا الحزام يدخله أكثر من شيء، وهو يجمع ما دخله حتى لا يخرج منه شيء. هذا الجمع حرف العطف يجمع إطار، حزام. جاء محمد وعلي، لقد جمع محمدا وعلي في حزام المجيء. ها؟ إذن الحرف العطف يجمع، وله معنى. الواو لا معنى لها إلا مطلق الجمع، لا تسألها عن شيء، هي حرف العطف، بخلاف الفاء وثم وكله، موضوع تاني. هذا الواو لا معنى لها إلا مطلق الجمع، أي أنها تجمع بين الأشياء وخلاص. أيها الإمام، يا أبا جعفر، أنت جئت بالحزام الذي هو الواو، ما الذي تريد أن تجمعه تحت هذا الحزام؟ قال: محتوى الشهادتين. محتوى الشهادتين، يبقى واه جمعت ما بعدها اللي هي وأن محمدا عبده المصطفى إلى آخره، على ما بدأ به رسالته. نؤمن أن الله واحد، هناك بعد المقدمة في المحاضرة الأولى أو الثانية التي بدأناها سويا. إذن حرف العطف هذا يجمع هذا الأصل على الذي قبله، وهو كلام أقوله ويعرفه أصحاب الهوى، يعرفه أصحاب الهوى، ويرحم الله أبا تمام الشاعر لما قال: نون الهواني. عارف الهوان؟ المذلة. نون الهوان من الهوى مسروقة. كل اللي عنده هوى واقع في الهوان. قصيدة طويلة شيقة. ها؟ نون الهوان من الهوى سرقت. ها؟ سرقت. الذين شرحوا الطحاوية العقائد لم يريدوا أن ينبهوا إلى الواو، لأنهم لو نبهوا لعلموا أنها تجمع، أنا بتكلم على الوهابية، علموا أنها تجمع هذا الأصل على الأصل الماضي، وهم لا يريدون أن يشرحوا هذه القواعد على الوجه الذي أرادها صاحبها أن تكون عليه. آدي الواو، عرفنا أننا الآن أمام شيئان أمام شيئين مرتبطين، أن الله واحد، وخذ بقية القواعد تحتها، وأن محمدا عبده المصطفى إلى آخر ما هنقول. جمعت الواو بين هذين، يبقى نحن داخلين في مجموعة أخرى من القواعد، كما قال مقدم المحاضرة إنها مجموعة تتصل بالنبوات. أبنائي، وأن محمدا أن علماء النحو يقولون لها أن وإخوتها كل واحد من هؤلاء له وظيفة وله معنى، فإن وأن الهمزة فوق أو تحت بيبقى لهم وظيفة واحدة، وهي أن هي وأخوتها إن وأخواتها بينصبون المبتدأ، ينصبن المبتدأ ويرفعن الخبر. ليه؟ مالناش دعوة بيها، هذه وظيفة. فما المعنى؟ يعني أنا لما آتي إليكم أنا لي وظيفة ولي معنى، إذا لم تتحقق وظيفتي ومعها المعنى لا آتي إلى هنا. وظيفتي أني أقول وأشرح وأدرس، هذه وظيفة. المعنى أن أنسج بيني وبينكم خيوط الأبوة والبنوة، فإذا لم تتحقق هذا المعنى لا فائدة لي بينكم ولا فائدة لكم معي. إن وأن الوظيفة نصب المبتدأ ورفع الخبر، ما المعنى؟ التوكيد. ها؟ كلام مؤكد. ها؟ أنا سآتي إليكم يوم الخميس القادم إذا لم يكن هناك من المعوقات، وإذا أراد الله لي أن آتي. هذا كلام مرسل، لكن لو قلت إني سآتي أكون قد أكدته، هذا تأكيد، ضغط عليه، يحل محل القسم، إلا أنه لا كفارة فيه لو حنس الإنسان في مواعيده. توكيد. يبقى لكي تكون مؤمنا لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ومصطفى. بقي لي ولكم كلمة محمد، كلمة محمد. الشيخ قال وأن محمدا، إيه رأيك؟ أنا سأرفع هذه الكلمة وأضع معها مكانها وأن أحمدا عبد الله ومصطفى، وأن الماحي عبد الله ومصطفى، وأن الحاشر عبد الله ومصطفى، وأن العاقب عبد الله ومصطفى. هل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ هو ما سنتكلم عنه وعن غيره في الدقائق القادمة. الشيخ الطحاوي ذكر محمدا، ومحمد محمد هو الاسم الأول من أسمائه صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أتكلم عن هذا الاسم من زوايا مختلفة، من زوايا مختلفة، بعضها يتصل بالعقيدة وبعضها يتصل بالأخلاق وبعضها يتصل باللغة. أنا أريد أن أتناول هذا الاسم من هذه الزوايا، فرجائي أن تنصتوا إلي وأن تتابعوني. من الناحية التاريخية والعقدية مع بعض، سيدنا محمد هذا اسم، أنا أتكلمش عنه الوقت من حيث اللغة، طول بالك علي. سأتكلم عنه من الناحية التاريخية والعقدية معا. أنتم لو كنتم معنا في محاضرات الإحياء مثلا الأسبوع ده أو غيره، كنتم ستعلمون أن الكلام في العقائد ممكن يكون للثقافة، والكلام في العقائد ممكن يكون لبناء الشخصية الإيمانية، لكنكم ما بتستكملوش المحاضرات، فهذا شأنكم. في محمد أهو جانب عقدي عليه لمسة تاريخية. أنا سأتكلم عن كثيرين، أنقل عنهم لا لعدم الثقة في نفسي، ولكن لأن من يسمعني في هذه القاعة أو في خارج الحدود، أعني حدود القاعة، بيحتاج إلى دعم، يحتاج إلى دعم. المؤرخون قالوا، وحاول اللمسة العقدية معاهم، المؤرخون قالوا إنه ربنا سبحانه وتعالى احتجز اسم محمد من يوم أن خلق الدنيا، واللغة احتجزه لسيدنا رسول الله. أنا مش هشبه، لكن هفتح لك عشان تاخد بالك. الله عز وجل احتجز لنفسه في جميع اللغات اسم الله. ترجم لي في أي لغة. في حالات الترجمة بحاول أستشهد بالشيخ حسين وأقول له ترجم كلمة الله في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في لغاتكم الوطنية، في اللغة الروسية. وهو لو فعل أنا لن أفهم، لكنكم ستفهمون، وهذا هو المهم. مولانا الشيخ حسين، ما معنى ترجم لي الله في لغتكم؟ ما في الله في لغتكم؟ ما في. طب ما تقول إنما معنى الإله تنجل. الله ما مش معنى، أنا عايز الاسم. إذا ناديت وقلت يا الله، أليس في لغتكم لفظ تترجم إليه هذه الكلمة؟ لو كنت في الإنجليزية وقلت لي ترجم الله هقول لك قض، صح ولا لا؟ تعرفون إنجليزي يا أبنائي؟ ها؟ ابن عمر. ها؟ الله في لغتكم يا ابن عمر ما هو؟ ترجم في لغتكم أنتم لفظة الله في شيخ حسين. ما لم تسعفك لغتك؟ لا لا لا. نعم، بمعنى الإله موجود. أنا مش عايز معنى، عايز الله. في الروسية ما في؟ لا، في الروسية برضو جود. جود فيه؟ طيب بوك بوك. أيوة بوك. راقبوه، راقب الشيخ حسين. أيوة. هل لو أنت سألتني هل في العربية من يوم أن وجدت العربية ولد إنسان فقالوا لأبيه ماذا تسميه فقال أسميه الله، فيه في العربية كده؟ ما في. في العربية، في الإنجليزية، هل في ولد ولد في الإنجليزية ها وقالوا لأبيه ما اسم ابنك قال قد؟ ما في. هل في اليهودية ولد ولد وقالوا له وقالوا لأبيه ما اسم ابنك فقال يهوى أو ياهو؟ فيه؟ ما في. إذن اسم الجلالة اسم الذات محجوز لله في جميع اللغات، مفهوم؟ هذا ليس موضوعي. وإنما شاء الله عز وجل أن يحتجز اسم محمد من يوم أن وجدت اللغات إلى أن بعث رسول الله إلى أن ولد رسول الله احتجزه رب العزة لمن؟ لسيدنا محمد. أجريت بحثا في كتب قديمة للتاريخ وللرجال فوجدت في أقصى الدرجات أن اسم محمد قد تسمى به 8 من الرجال، 16 من الرجال، 16 رجلا، ماشي الحال؟ ولماذا؟ لأن اليهود أشاعوا قبيل مبعثه، ركز يا ابن معي، أن رسول الله القادم سيكون اسمه محمد. ففي هناك 16 أب سموا ابنهم محمدا لعله يكون هو النبي. أتعرفون ما الذي حدث؟ ولا واحد في هؤلاء ادعى النبوة لا صدقا ولا كذبا لا ادعاء ولا حقيقة إلى أن جاء سيدنا رسول الله، ها؟ إلى أن جاء سيدنا رسول الله. الأسماء 16 أهم، عشان ما تتعبش نفسك سيقرأهم عليكم أحد أبنائنا، أي حد فيهم أهم 16 واحد. هذه 16 كتبها الكاتبون، بعضهم كتبها نثرا وبعضهم كتبها شعرا، فاسمعوها نسجلها حتى إذا رفعت للناس في الخارج يسمعون هذه الأسماء ليتأكدوا من صدق ما نقول. فيش حد يقرأ؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، نفعنا الله بعضور شيخنا. قال في كتابه العظيم سيدنا محمد حياته وعظمته في الجزء الأول في صفحة 435، قال فأحصاهم بعضهم نثرا. أحصاهم أي أسماء الذين تسموا بمحمد، بالراحة على إخوانك الله يبارك لك. نعم. وأحصاهم بعضهم نظما وهم محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر ومحمد بن البر ومحمد بن الحارث بن حديج ومحمد بن حرمان ومحمد بن حمران بن أبي حمران ومحمد بن خزاعي ومحمد بن خولة الهمداني ومحمد بن سفيان بن مجاشع جد جد الفرزدق الشاعر المشهور ومحمد بن علي بن ربيعة بن سواد وهو السعدي ومحمد بن عقبة بن أبيحة بن الحلال الأوسي ومحمد بن عمر بن المغفر، ومحمد بن اليحمد الأزدي، ومحمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة، ومحمد الأسدي، ومحمد الثقيني، ومحمد بن مسلمة. وذكرهم بعضهم نظما فقال: إن الذين سموا باسم محمد من قبل خير الخلق ضعف الثمان. وضعف الثمان يبقوا كام؟ ابن البر المجاشع ابن ربيعة، ثم ابن مسلم محمد حزماني، ليثي هو سلمي، وابن أسامة سعدى، وابن سوادة همداني، وابن الحلاج مع المسيد يا فتى، ثم الفقيمي هكذا الحمراني. سأترك لكم الكتاب مع الشيخ حسينه، فمن أراد أن يصور الأسماء على تليفونه ولا موبايله فليفعل، ومن أراد أن يقرأها بنفسه فليفعل. أما أنا فأقول احتجزت الأسماء، احتجز الاسم من أجل سيدنا محمد، لم يسمى به أحد قبله يدعي النبوة صادقا أو كاذبا. هذا هو الجانب التاريخي. الجانب اللغوي، انظر، محمد في اللغة من أي أنواع المشتقات هذا؟ ها؟ محمد، أيوه، شيخكم قاله اسم مفعول. هذا الاسم معناه أن سيدنا محمد سمي بهذا الاسم ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. من الذي علل؟ جده حين سماه بهذا الاسم في اليوم السابع ذبح له الذبائح لتكون عقيقة له، أكل الجميع، ثم قالوا: يا عبد المطلب، ذبحت الذبائح وأعددت الطعام وأكرمتنا، فما اسم هذا الغلام الذي أكرمتنا على وجهه؟ قال: محمد. فقالوا له: ولماذا رغبت عن اسمه، لماذا رغبت عن اسمك وعن اسم آبائك وأجدادك؟ قال: فعلت ذلك ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. الجانب الأخلاقي مهم، في جانب سلبي الأخلاق ما يفاكدة، في جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي فيه مميزات رسول الله، والجانب السلبي فيه دعايات الكذبة. زمان في أول الدعوة سيدنا النبي طلع على الجبل عشان يطرح الثقة بنفسه. ماذا تقولون لو قلت لكم إن خير القصة أنتم عارفين؟ قالوا إنك الصادق الأمين. قال ينادي كل بطن من بطون قريش ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا إلى أن لمح ابنته فاطمة في الآخر وقال يا فاطمة بنت محمد إنني لا أغني عنك من الله شيئا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما الذي حدث؟ الذي حدث إنه عمه قال ألهذا دعوتنا تبا لك سائر هذا اليوم وربنا رد عليه. لكن النبي راح قعد جلس إلى جوار الكعبة وإلى جواره أبو بكر الصديق وإذا بامرأة جاءت تصرخ أم جميل حمالة الحطب في يدها فهر. أتعرفون الفهر؟ الفهر أنا أعرفه، حجر أسود ليس له شكل هندسي معين في يدها وهي تصرخ أين محمد أين محمد أين؟ ما فيش أين محمد بقى، أين المذمم؟ أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله امرأة جاء هيجة. قال له اسكت يا أبا بكر. سكت أبو بكر قليلا فجاءت وقالت يا أبا بكر، النبي قاعد جنبه، أين المذمم؟ قال لها لا أعرف المذمم. قالت له لن أقول محمدا أبدا. طبعا تعرفون إن محمد عكسها مذمم. قالت لو كان معك، وقعد إلى جواره، لو كان معك لضربته بهذا الحجر. يقول فيه شعر. قال محمد لا يعرف الشعر. انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله ألم ترك؟ قال لا، هي لم ترن لأني قرأت القرآن وربنا معلمنا نحن لو قرأنا القرآن يمنع عننا أعدائنا. حتى نزل بعد ذلك ما يؤكد ذلك. قال له أترى يا أبا بكر ودي جاي أهي أن الله عز وجل قد صان اسمي من الأذى؟ هي سب من ثبت؟ قال ثبت مذمم. قال له أنا اسمي مذمم برضو، أنا اسمي محمد. هذا الجانب السلبي في الأخلاق. الجانب الإيجابي كثير كثير جدا. الله عز وجل جعل لاسم النبي محمد خواص منها واحد أنه لا يمكن أن يدخل الإسلام أحد إلا إذا شهد أن محمدا رسول الله. تساءل العلماء لو كان إنسان كافر يريد أن يسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله، جزموا جميعا بأن ذلك لا يصح إلا إذا أضافوا لهذا الاسم اسم آخر يقويه، فيقولون مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن أحمد أبا القاسم رسول الله. هذا واحد. اثنين، الأذان 5 مرات وأن محمد رسول الله. 3، الصلاة وأشهد أن محمدا رسول الله. أي تغيير لا يصح. هناك ملاحظة قالها البعض، قال إن الله عز وجل قد رفع قدر محمد المشتقة من الحمد، هذه واحدة، ورفع قدر محمد حيث جعلها من 4 حروف حتى تلفت نظرك، فاسم الجلالة أيضا من 4 حروف. فيه أحد الباحثين الذين يشتغلون بعلم اللاهوت، وكان له مكانة كبيرة في الكنيسة وفي كليات اللاهوت، جاء في ذهنه أن يبحث في أمرين، في اسم النبي وفي البشارات التي بشرت برسول الله، والاثنين يبحثهما في الكتاب المقدس وباللغات القديمة. ثم انتهى من بحثه الطويل وهو أستاذ لاهوت، يعني علم أجيال، هذا انتهى من بحثه في كتاب طبعه في لغته، ثم ترجم إلى اللغة العربية وطبع في بلدين عربيين ووزع بالمجان على أوسع مستوى، واسمه محمد في الكتاب المقدس. أنا قرأت أكثر من مرة، وإذا أتيح لي الوقت سأقرأه أكثر من مرة، شيق علمي دقيق يتناول هذا الاسم ويتناول مع هذا الاسم البشارات في الكتاب المقدس. أسلم وغير اسمه وسمى نفسه عبد الأحد داود، أسلم، والكتاب موجود، الكتاب موجود، وأتمنى أن تقرأوه، فإن لم تجدوه خل واحد منكم يأخذ مني النسخة ويصورها وتقرؤونها، جيدة للغاية، جيدة للغاية. أنتهي من هذا كله إلى أن وأن محمدا، هنقول بقى عبده المصطفى، لكن في لقاء آخر يأذن الله عز وجل به ونلتقي إن شاء الله على الخير. عندي استعداد إن المحاضرات اللي بنلقيها عليكم، أنا بالتأكيد إن شاء الله بستعين بالله وأكتبها أمليها، فإن كنتم تريدون المتابعة غير المسموعة نبقى نطبع المحاضرة ونجيبها، نطبع لكم المحاضرة ونجيبها فتقرؤون المكتوب والمسموع خدمة لهذا الكتاب الذي افتري عليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.